أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الأشعري ذهب إلى أم الخير يذكر من الله سبحانه مباشرة آية الأب أن الفاعل السوري وهو العبد محل لهذا الفعل ومعرض له، ولا دخل لإرادته في صدور هذا الفعل منه أبدا، فكل ما يذكر في الخارج فإنما هو يذكر من الله سبحانه، فقد تقدم الكلام في ذلك. والفلاسفه ادعوا على ان الافعال الاختياريه انما تذكر باراده الفاعل وعن صوت المؤكد، بعد تحقق الصوت المؤكد تتحرك العضلات نحو الفعل المعبر عنها عن حركه العضلات في كلامهم بالقبض والبسط، فيوجد الفعل في الخارج لا محاله. وقلنا ان هذا القول وان كان احول من القول الاول الا انه يرجع اليه باثر النتيجه، فان العله اذا كانت صادره من الله سبحانه، يعني كان وجود الاراده بالنفس مستندا الى اراده الله سبحانه، وقد فرضنا ان الاراده التي تامه لسيور الكون لازم هذا ان الكون قادر منه سبحانه بالاثر، واسناده الى العبد باعتبار انه محل له، والا فلا دخل للفاعل في ذلك فانه فعل اضطراري له، ولا معنى لكونه اراديا واختياريا إلا باعتبار أن هذه الصفة مسماه بالإرادة، وإلا فلا فرق حقيقة بين سفرة الوعي التي هي معلول للخوف أو الحركة الخارجية التي هي معلولة للإرادة، فحسب الفكرة لا فرق بين هذين الفعلين. فهذا الوعي أيضا مثل الوجه الأول في الفساد، ولكن شيخنا المحدث قدس الله نفسه قد أثر على هذا القول في تاريخ قويه، فذهب إلى أن الفعل الإرادي ما كان مسموحا بالإرادة، ولا يعتبر في الفعل الإرادي أن ينتهي الإرادة إلى الإرادة أيضا، بل يكفي كون الفعل اراديا، وفي صحه الحساب جناب الفعل الى المريد وانه صادر بارادته، وان لم تكن الاراده اراديه. وقد اثر قدس الله نفسه على هذا في بحثه وفي كتابته، واورد على ما ذكرنا على ما في تعليقته المتاخره، أورد على من يقول بتوسط الاختيار بين الفعل والإرادة في وجوه عديدة، وذكر أن هذا لا يمكن الالتزام به، أي لا يمكن الالتزام بتوسط الاختيار بين الإرادة والفعل، بل الفعل يذكر بالإرادة بمعنى أن الإرادة التي تامة، ولا يتوسط شيء بين الإرادة والفعل الخارجي. أورد على هذا أن الاختيار الذي هو المدعى أنه وسط بين الإرادة والفعل، يعني ليست الإرادة علة تامة، بل الفاعل إنما يفعل الفعل بمشيئته واختياره. ما معنى هذا الاختيار؟ إن كان الاختيار بمعنى صاحبية النفس وتأثير النفس في الفعل، فمعلوم أن هذا عنوان انتزاعي لا وجود له في الخارج، فإن الموجود في الخارج إنما هو ذات العلة وذات المعلول، خوف تقول ذات الفاعل و ذات المفعول ليست الفاعلیه امرا موجودا في الخارج و فعلا قادرا من الفاعل زائدا على فعله بل الفاعلیت منتزعت من صدور الفعل من الفاعل و ليس لها مطابق في الخارج الامر كما يقول الرحمن الفاعليه و تاثير الفاعل في الفعل ليس امرا زائدا على الفعل و الا هذا نجد على ما ذكره و الا لو كان هذا فعلا قادرا من الفاعل و كان له مطابقون ففاعليه الفاعل في هذا الفعل و تأثیره فی هذا الفعل یلزم ان یکون فعلا آخر فهین ایتون یتسلسل و هذا لا یمکن از تسلسل طبیعی جنن الانسان یا غیر الانسان حتی الفاعل بالاضطراب اذا فعل شیئا لیس هنا فی الخارج الا فاعل و فعل فاعلیت الفاعل او تأثیر الفاعل فی الفعل لیس هنا موجود آخر غير الفاعل والمفعول ولكن لا نقول بأن الاختيار هو هذا الاختيار ليس بمعنى فاعلية الفاعل فإن هذا مشترك بين الفعل الاختياري وغير الاختياري كما أن الفاعلية والتأثير يسبق في الإنسان فيقال إنه فعل كذا وهو فائل لكذا ومأثر في كذا كذلك في غير الاختيار في صدور الحرارة من النار أيضا النار مأثرة في الحرارة المأثرية والفائلية الفائل بغير الاختيار أيضا مأثرة متهانا غير ذلك لا نقول أن الاختيار هو الفائلية وهو التأثير وذكر ثانيا أنه إن أريد بالاختيار أنه كيف نفساني قائم للنفس يعني أنه من صفات النفس فلا محال يكون كيفا صفة النفسانية وأنه عرض قائم للنفس وغير قابل للقسمة ولا للنسبة فيكون كيفا لا محال مختصرا ما عجیب على ما ذكره قدس الله عزه فهذا يكون كيفا لا محاله اذن كيف ينتهي محذور استناد الافعال الى الاراده ما الفرق بين ان يقال ان الفعل معلول للاراده التي هي كيف نفساني والاراده تنتهي الى الاراده الازليه أو يقال بأن الفعل مستند إلى الاختيار الذي هو كيف نفساني ومن الصفات النفسانية وهذا الاختيار ينتهي إلى الإرادة الأزلية لأن الكيف النفساني والصفات النفسانية خارجة عن الاختيار لا محالة أيناً المحذور هو المحذور فما هو فائدة الالتزام بالاختيار في مقابل الإرادة مع أن كليهما أمر صفة نفسانية وأمر نفساني ينتهي لا محالة إلى علة خارجة عن الاختيار هذا أيضا لا نقول به لا ندعي أن الاختيار من الصفات النفسانية بل ندعي أنه فعل نفساني ولا أدري أنه قدس الله نفسه لماذا ذكر هذين الإحمالين مراد القائل بالإختيار أنه متركس مراده واضح للعبارة رباقية عن أمانة لقدس الله نفسه لأن هذا عبارة التدريرات أجراد التدريرات العبارة واقية والمسلف الظاهر فليس هنا إلا تشريف الحقوق بل وتطويل المسافة الذي نريده هو الاحتمال الثالث الذي ذكره بكلامه فأن الاختيار يكون فعلا من أفعال النفس كما ذكرنا أن المشية بمعنى إعمال القدرة لإعمال القدرة فعل من أفعال الناس. زجر قدس الله نفسه إذا كان الاختيار فعلا من أفعال الناس. فأورد على هذا بوجوه من الإله. أولا ذكر أن النفس لا فعل لها أصلا، مع دفع النظر عن قواها الظاهرية وقواها الباطنية، يعني الحواس الظاهرية والباطنية، مع دفع النظر عن هذه القوى ليس للنفس فعل. فعل النفس إنما يكون بفعل أحد هذه القوى، إحدى هذه القوى. ثم القوة الأقلامية ففعله التفكر والتصور أو التسليم أو القوة الواهمة ففعل الفرد يخرج، أو قوة الخيال ففعلها الخيال التخيل يتخيل أمورا، أو القوة الظاهرية كقوة الباصرة يبصر، أو السامعة يسمع، أو القوة المنبتة في العجلات فتنقبض وتنبسط. فعل النفس لا بد من ان يكون بتوسط احد القوى، ليس للنفس فعل يسمى بالاختيار يصدر منه مباشره. فكيف يمكن الالتزام بان الاختيار يصدر من النفس مباشره مع ان النفس لا فعل لها ابدا، بل افعال النفس انما هو فعل احدى القوى، فإن النفس في وحدتها كل القوى. وإن كان لم يذكر هذا في كلامه لكن معلوم أنه يريد بيان ذلك، أن النفس لإن كان واحدا ولكن في وحدتها كل القوى، والأفعال الصادرة من القوى كلها فعل النفس. وإن كنا نقول إن العين تسير، في الحقيقة أن الخطب بواسطة القوة الباصرة، أو الأذن يسمع ولكن النفس يسمع بواسطة القوة السامعة وهكذا. فالأفعال الصادرة من النفس إنما تصدر بإحدى هذه القوى، بقوة من القوى الظاهرية الباطنية، وليس للنفس فعل. حتى يقال إن الاختيار يصدر من النفس مباشرة. هذا اعتراض الأول، وهذا الاعتراض واضح للإنتقاد. أما أولا فلأننا لا نسلم عدم صدور الفعل من النفس ابتداء، لا بد أن يكون صدور الفعل من النفس بواسطة قوة من القوى. هذا الالتزام بهذا لا وجه له، إذ يمكن أن يصدر من النفس فعل بلا تردد قوة من القوى كالعزم ذنية. النفس يعزم على الإنسان، يعزم على شيء كفت الإقامة في بلده، يقصد الإقامة ويبني على ذلك. ليس هذا شغل القوة العاقلة لأن شغلها الإدراك، ولا قوة الواهمة لأن شغلها الفهم، ولا قوة الخيال ولا القوى الخارجية، بل يصدر من النفس ابتداء. فليس فعل النفس منحصرا، نعم أفعال القوى أفعال النفس، فإن النفس إنما يعمل بتوسط القوى. وأما فعل النفس منحصر أن يكون بتوسط قوة من القوى فهذا لا ملزم له أولا. وثانيا إنه لا يضرنا ذلك، اون عقلی شما میبرمایید غیر از عقلی شما میگه، اینتون قوه عاقله یعنی قوه مدرکه، شما عقلی شما میگوید یعنی انسان عقل دارد میفهمد این کار را باید میکنه. البته این همه کارها از روی این عقل اصلا بسر و سر بیزون قوه عاقله که میگوید یعنی قوه مدرکه. و ثانیا نسلم هذا لا یضرنا، نسلم ان النفس لا یصدر منه عمل الا بقوة من القوى، ولكن الاختيار الذي نقوله هذا في طول بقية الأفعال، لا أنه فعل مستقل، يعني أن يبتر مستقلا ويختار مستقلا. ليس الاختيار في أرض الإبصار وفي أرض السمع وفي أرض الأكل والشرب أو الخيار أو الفرد أو الإدراك، كل ذلك لا يكون، بل الاختيار في طول هذه الأفعال، يعني يأكل اختيارا، يبرز اختيارا، يبصر اختيارا، فليس هذا بل فعلا في قبال سائر الأفعال، بل في طوله، يعني ندعي أن الإبصار يصدر من النفس بقوة الإبصار، ولكن لا اضطرارا، بل بمشيئته واختياره. فهذا الذي نقول هو الذي سره به في الرواية إن الله خلق الأشياء بالمشيئة وخلق المشيئة بنفسها، لا أن المشيئة موجود مغاير لسائر الموجودات، بل الموجود يوجد بإعمال القدرة من الله سبحانه. يعني صدوره ليس بإضطراري وإنما هو بإعمال القدرة، ففعل في طول ذلك الفعل. ويقال كما في الروايات شاء فخلق، ونحن نقول شئنا ففعلنا، شئنا ففعلنا ليس معناه مثل شربنا وأكلنا، ليس فعلا في أرض فعل آخر، نام وقعد جلس وتكلم ليس من هذا الباب، بل فعل يصدر من النفس في ضمن أي قوة من القوى الظاهرة، لا فرق بين القوى الظاهرية أو القوى الباطنية. الكلام في أن الفعل الصادر عن قوة كقوة البصر مثلا، فهل هذا الفعل يصدر عن إلجاء وضرورة، أو أن هذا الفعل يصدر عن اختيار وعن نشية، يعني عن إعمال القدرة؟ النفس تعمل قدرته، فإن القدرة من الصفات النفسانية، النفس تعمل قدرته فيصدر منه الفعل بتوسط قوة من القوى. فلا حاجة إلى أن يقال يعني مع تسليم هذا أنه لا يصدر فعل من النفس إلا بتوسط قوة من القوى، لا ينافي هذا ما ذكرنا. فلنفرض كذلك أن جميع أفعال النفس لا بد أن تصدر عن قوة من القوى الظاهرية والباطنية. أي منافاة لذلك مع الالتزام بأن صدور الفعل من النفس ليس صدورا اضطراريا بل مسموح بالقدرة، فما لم يعمل النفس قدرته في هذا العمل لا يوجد بالخارج. آجا شكال الأول أشكال ثانيا، فأن الفعل هل يمكن انفكاكه عن الاختيار؟ يعني إذا أراد النفس أن يختار الفعل فهل يمكن أن لا يوجد الفعل في الخارج؟ إذا أمكن أن لا يوجد في الخارج فلماذا وجد؟ وإذا لم يمكن فيكون الفعل ضروريا لا محالة. إذا اختار الإنسان فعلا من الأفعال فأراد أن يتكلم وتكلم، وفرضنا أنه بعد الاختيار لا مناص عن وجود الفعل فيوجد الفعل لا محالة، فالفعل ضروري الوجود، غايته أنه ضروري الوجود بالاختيار. إذا كان هذا كافيا في اختيارية الفعل هل يكون الضرورية بالإرادة إذن كافيا؟ لماذا نحمل المسافة وننتظم بالاختيار بعدما كانت الضرورية مما رابط منها؟ لا بد من أن نلتزم بأن الفعل ضروري الوجود. غاية الأمر القائل بالواسطة يقول الضروري الوجود بالاختيار، وما كان ضروريا بالاختيار لا يناف الاختيار، كما هو معروف في الامتناع، كالامتناع بالاختيار لا يناف الاختيار، الضرورة بالاختيار لا تناف الاختيار. إذا كان الالتزام بالضرورية مما لا بالدليل، إذا ما هو الملزم؟ أن نلتزم بالإرادة. هنا إذا نقول الضرورة بالإرادة بل لا ينافي الإمكان، هو ممكن في ذاته. وإن كان الفعل ضروريا من جهة تعلق الإرادة بذلك، فلا تنافي إرادية الفعل واختيارية الفعل أن يكون ضروريا بالإرادة. هذا هو قريب من قدم الله نفسه. وذلك فإن الإرادة صفة من صفات النفس كالخوف. إذا كان الفعل ضروريا بالإرادة فمعناها أنه خارج عن اختيار المكلف، وأي الإلجاء؟ فإن الصفة ضرورية الوجود لا محالة، لأنها منتهية للإرادة الأزلية، وقد فرضنا أنها علة تامة للفعل، لا يبقى إلا التثنية كما ذكرنا. فالفعل إرادي يعني مسمى بإرادي، وإلا في ماضي ليس هنا لقدرة العبد دخل في ذلك أبدا. العبد قادر على هذا الفعل أو قادر على ترك هذا الفعل؟ لا، ليس بقادر على الفعل ولا على الترك، لأن الإرادة لا بد من وجودها فيه على الفرد. والمفروض أن الإرادة علة عامة للفعل، كيف يكون المكلف قادرا على الفعل والترك؟ وهذا بخلاف الاختيار، فإن الاختيار من أفعال النفس إعمال للقدرة. كون الفعل ضروريا لإعمال القدرة لا ينافي القدرة، هو النفس أعمل قدرته فأوجده، يعني هذه ضرورة بشرط المأمور. إذا أوجده الإنسان فلا يكون موجودا. الاختيار فعل من أفعال النفس، فهو يوجده فله أن لا يوجد. هذا مؤكد لاختيارية الجهل، يعني كونه ضروريا بالاختيار هذا مؤكد للاختيارية، لا مناف للاختيارية. وأين هذا من الضرورة بالإرادة التي هي خارجة عن القدرة المكلف وصفة موجودة في النفس بغير اختياره؟ وأورد ثالثا أن الاختيار إذا كان فعلا صادرا من الآن، فهل هذا الفعل واجب أو ممكن؟ أو نقول ممكن. إذا كان ممكنا لماذا وجد؟ هل وجد بغير علة غير معقول؟ وجد بعلة، إذا ننقل الكلام إلى العلة وهكذا. فما هو الفارق بين الاختيار ولسائر الأفعال من هذه الجهة؟ كما أن سائر الأفعال إذا انتهت إلى الإرادة، والإرادة انتهت إلى الإرادة الأزلية، تلتزمون بأنها ينافي القدرة، الاختيار إذا كذلك. الاختيار فعل حادث ممكن، لا بد من أن يستند إلى علة، لأن صدور الممكن بغير علة سيل. وهذا تقدم جوابه، قلنا إن هذا الكلام لا أساس له. صدور الممكن بغير الفاعل سيل، وأما بغير علة أي بغير ضرورة بغير إلجاء هذا لا دليل. بل النفس من جهة قدرتها قادر على أن يوجد يفعل ولا يفعل، وأما الإلجاء بحيث لا بد من أن يفعل هذا لم يكن عليه دليل ولا قرار. الفعل يحتاج إلى فاعلين، لا أن الفعل يحتاج إلى علة بحيث يستهيل الانتكار ولا بد من وجوده، هذا غير لازم. فالاختيار فعله يصدر من النفس، يعني اعمال القدره يصدر من النفس مباشره، من دون ان يكون النفس ملجا الى ايجاد هذا الاختيار، بل له ان يشاء وله ان لا يشاء. ان شاء فعل وان لم يشاء لم يفعل، الالجاء فلا. واورد رابعا ان هذا الاختيار التزمون به، اساس الامر